يقول: هل قراءة القرآن بغير تدبر تعد إثما؟ إذ أنني أحيانا لا ألاحظ على نفسي التدبر والدهوني جزاكم الله خيرا، وألاحظ أيضا أنني أكون مشغولا عند بعض القراءات والدهوني جزاكم الله خيرا. السنة التدبر، ولو قرأ بغير تدبر فلا حرج، لكن السنة أن يعتني بالتدبر والنظر فيما يقرأ حتى يستفيد حتى ينتفع، لأن الله يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته، ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. كل هذا حث وتحريض على التدبر. طيب. السنة هي التدبر والعناية والحرص على فهم ما يقرأ والعمل، لكن لو قدر أنه شغل عن ذلك فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.